بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم شرح كتاب قرة عيون الموحدين. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم، فما حكم ذلك؟ من هزل بشيء من القرآن، أو هزل بشيء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو هزل بأحد من الناس ممن هو متصف بذلك، فهذا فيه خطر عظيم. والله سبحانه وتعالى لما فعل بعض الناس في غزوة مع النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا، أنزل الله في حقهم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يعني مجرد مزح. قل أبي الله وآياته ورسوله، فهو يقول قل. فالله أمر نبيه أن ينهاهم عن هذا، ويبين لهم سوء عملهم، وأنهم بهذا الفعل قد كفروا. فإنه يستهزأ بشيء من القرآن، وأنكر شيئا من القرآن، ويستهزأ بشيء من سنة النبي، أو استهزأ بالرسول عليه الصلاة والسلام، أو استهزأ بالإسلام، أو استهزأ بمن يحمل القرآن، أو يحمل السنة، أو يحمل العلم، استهزأ بعلمه. أما لو استهزأ بشيء غير ذلك، بصفته أو خلقه أو شيء، هذا آخر، مع أنه ما يجوز، لكنه ما يدخل في الكفر. يدخل في الكفر شيء من كتاب الله أو من سنة رسول الله أو اتصافه بالعلم، استهزأ به لكونه متصفا بالعلم، فهذا على خطر عظيم، أنه يكفر وهو لا يشعر. ولذلك يقول الله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالله أخبر من كانوا قبل ذلك مني، لكنهم كفروا بهذا الاستهزاء. وما هو الاستهزاء الذي حصل؟ أنهم قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. وصفوهم بكونهم قراء حفظت القرآن وطلبة العلم، لأنه في الزمن السابق ما يحفظ القرآن إلا عالم، ما يحفظ القرآن حتى يتعلم معاني الآيات ويتعلم متى أنزلت ويعرف ناسخها من منسوخها. فأهل القرآن هم العلماء. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنا وأرغب بطونا وأجبن عند اللقاء. يعني الرسول والصحابة رضي الله عنهم. فقال الله تعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهم قبل ذلك كانوا مؤمنين، لكن كفروا بهذا، مع أنهم قالوا ما قصدنا الاستهزاء، ولا إنما قصدنا إن تحدث ونضحك بعضنا وكذا، حديث نخوض ونلعب عبث ما هم. لكن قال الله: قد كفرتم. ولم يعذره النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرد عليه، وجاء يعتذر ولم يقبل عذره صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة: دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف. نعم، أنكر المنكر لما سمعه عوف بن مالك، لما سمعه يقول كذلك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. وهم يعني بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وخص منهم القراء اللي هم طلبة العلم. فلما سمع عوف هذا قال: إنك منافق، هذا الكلام ما يصدر إلا من منافق. وأنكر عليه، ولم يكتفي بهذا بل بلغ النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يجازيه بعمله. فلما ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ووصل إليه، وجد أن الله أنزل في حق هؤلاء الآيات قبل أن يعلم النبي من الناس، بل أعلمه جبريل ونزل عليه بالآيات. ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا. ولذلك يقول عوف: وجدت القرآن قد سبق. فعوف وجد القرآن قد سبق، أي نزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام ببيان حالة هؤلاء المستهزئين وكذبين وما قالوا في حق الرسول وفي حق القراء، وأنهم بذلك كفروا واتصفوا بالكفر. قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا كفر. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبق، يعني نزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يصل الله، أخبر نبيه من قبل أن يصل المخبر. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته. يعني جاء ذلك الرجل المتكلم بهذا الكلام الذي قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسن ولا أجمن عند اللقاء. لما قال له عوف: كذبت، إنك منافق، فخاف من النبي وجاء ليعتذر إلى النبي. ولما جاء إلى النبي إذا القرآن قد سبقه ونزل على النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول قد ركب راحلته، فجاء هذا يتعلق بنسعة ناقة رسول الله، أي بطرف الحبل الذي يربط به، الذي يربط به الرحل على البعير يتعلق، والنبي عليه الصلاة والسلام ما يلتفت إليه بل يقرأ عليه الآية: قد كفرتم بعد إيمانكم، ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب. يا رسول الله، حنا نتحدث حديث الراكب، حنا كنا نمزح بيننا، ما قصدنا هذا، أنا ما قلت كذا. والنبي ما يلتفت إليه، وماشي طريق عليه الصلاة والسلام وراكب على راحلته، وهذا الحجارة تنكب رجليه، وهو يا رسول الله يعتذر من رسول: يا رسول الله، ما قصدنا هذا، إنما نتحدث حديث. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يلتفت إليه بل يتلو عليه الآية: ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. مهما جبت من عذر غير مقبول، لأنك تكلمت بهذا بغضا للرسول وبغضا للصحابة، ومن أبغض النبي فقد كفر عليه الصلاة والسلام، ومن هزل بشيء من القرآن فقد كفر، أو هزل بشيء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام فقد كفر. فلينبغي لنا الحذر من أن يقع أحدنا في هذا الأمر وهو لا يشعر. فالأمر عظيم، وجاء في الحديث أن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفعه الله له بها درجة. فيتكلم الإنسان ربما والعياذ بالله، بعض الناس يتكلم بكلام يريد ضحك الناس، ويتكلم بكلام يوصله والعياذ بالله إلى الكفر، ويجعله يهوي في النار 70 خريفا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما حذر عن اللسان وذكر آفات اللسان وأنه ينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه، قال معاذ رضي الله: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فاللسان ما أعلم. ولذلك كان يقول بعض أهل الحكمة إنه ما أحوج أحد إلى الحبس من اللسان، أحوج من يحبس اللسان. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعله داخل الفم، جعل الشفتين تحت فضبه، جعل الأسنان تحت، ومع ذلك ما سلمنا من شر اللسان. ولذلك يقول بعض أهل العلم احذر لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من صريع لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان. يتكلم بكلمة عند ناس لهم قدرة عليه، والكلمة هذه اتبع الراس هو. احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من صريع لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان. وش سوى المنصور بأبو مسلم الخراساني؟ عند كلمة قالها حط الجامعة برقبته بدي وجد عراسه علشان كلمة قالها، وهو هو اللي وطد ملك بن العباس له، وهو اللي قتل في هذا السبيل كما يقول بعض المؤرخين أكثر من 600,000 كله لأجل إصلاح دولة بن العباس، وكان في آخره أنهم هم قتلوه من أجل كلمة قالها. فاللسان هذا خطره في الدنيا، فكيف خطره في الآخرة والعياذ بالله؟ فعثرة اللسان أعظم من عثرة الرجل كما يقول بعض أهل الحكمة، يقول فعثرته من فيه ترمي برأسه، وعثرة الرجل تبرى على مهلي. إذا عثر رجله طاح له ويدعو صبعه كذا، بعد شهرين ثلاثة ما يحس به وتطيب. لكن إذا تكلم بكلمة من لسانه هذه خلاص تسبب جدع رأسه، ترمي برأسه، وعثرة الرجل تبرى على مهلي. هذا في الدنيا، أما في الآخرة فالعياذ بالله، مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم ليقولن ما كنا نخوض ونلعب، كلام بألسنتهم ما سووا شيء بألسنتهم. فقال الله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأي والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا كلام الله، والنبي يقول وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما مر بقبرين يعذبان، مر بقبرين فقال لأصحابه إن هذين القبرين يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، فيعذب بقبره علشان النميمة، والنميمة هي نقل باللسان، ينقل كلام هذا الكلام هذا لأجل يفسد بينهم ويورد بينهم البغضة والعداوة. فأخبر أنه عذب بقبره على النميمة. ولذلك اختلف العلماء في الغيبة والنميمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن الغيبة ونهى من، فقال بعض الصحابة الله عنهم يا رسول الله إذا تكلمت بالشخص واللي أنا تكلمت فيه موجود فيه، ما تكلمت بشيء ما هو ذكرت صفته. فقال النبي إن تكلمت فيه بشيء هو فيه فقد اغتبته، وإن كان ما هو فيه فقد بهته بهتان والعياذ بالله، سبحانك هذا بهتان عظيم. ولذلك قال العلماء رحمهم الله إن الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب. اختلف العلماء هل هي من الصغائر، الصغائر تكفرها الصلاة ويكفرها الوضوء. الإمام أحمد يقول هي من كبائر الذنوب، وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد. أحمد رحمه يقول الغيبة من كبائر الذنوب ما تكفر إلا بالتوبة، ولكن نرجو أن الله سبحانه وتعالى يمن علينا وعليكم بالتوفيق وأن الله سبحانه وتعالى يحمانا وإياكم. وإلا هذا الآن نحن منزلقين غاية الانزلاق في الشيء هذا، فتجد الواحد ما يجلس مجلس إلا ويغتاب هذا ويسب هذا ويتكلم بهذا وكذا وكذا، ولم نرى فيها شيء، وربما من الواحد ما يستغفر ولا يتوب، ما ورينه أنه عمل شيء، وهذا أمر عظيم. فينبغي الحذر، غاية الحذر من اللسان، لأن اللسان يوقع والعياذ بالله في النار، ويوقع في الورطات في الدنيا. فينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه خوفا من الله عز وجل. فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الرد نقطع به عن الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول. نعم، تعلق بنسعة ناقة الرسول، والنبي ماشي ما بالعبه ولا التبت إليه، والحجارة تنكب رجليه، تضرب رجليها الحجارة وهو مشغول يعتذر من الرسول، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعذره ولم يزد على الآية الكريمة ولم يلتفت إليه، يقرأ الآية والنبي في وجه ما يلتفت إليه. أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كبرتم. وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. نعم، ما يلتفت إليه ولا يزيد على هذا، لأن هذا أمر الله له. الله سبحانه وتعالى يقول: ولئن سألتهم ليش فعلوا هذا، ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب. قل، فأمر نبيه أن يقول له ذلك، قل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. فهذا الرجل جاء يعتذر من النبي عليه، والنبي ما يلتفت إليه ولا يكلمه بشيء، ويقول له كما أمره الله: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا. نعم. وقال العماد بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: قال أبو معشر المدني عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا: قال رجل من المنافقين: ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة. نعم، قال رجل من المنافقين، هذا اختلف العلماء هل هو منافق أو أنه غير منافق، أو أنه صار منافقا بهذا الكلام واستحق دخول النار، لأن الله يقول: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فبعض العلماء يقول انه كان، بعضهم يقول ما كان منافق، كان في شيء من الايمان لكنه بهذا الكلام كفر واصبح من المنافقين، لان الله يقول: قد كفرتم بعد ايمانكم، فدل على انه كان مؤمن بالاول لكن ايمانه ضعيف، ولو كان ايمانه قوي ما وصل لهذه الدرجه، لكن ايمانه ضعيف، لكنه ما هو مسلوب الايمان كليا، لان الله يقول: قد كفرتم بعد ايمانكم، فدل على انه كان قبل ذلك عنده شيء من الايمان، وان كان الايمان ضعيف ضعيف، لان الايمان يزيد وينقص، ليكون الرجل مؤمن وقوي الايمان بسبب قوه ايمانه بالله وتعلقه بربه سبحانه وتعالى والمحافظه على الصلوات واجتناب المنهيات وكثره الصدقات وكثره اعمال الخير، هذا يقوى ايمانه. وقد يكون الإنسان مؤمن لكن إيمانه ضعيف، لا يبالي مثلا بتأخير الصلاة ولا يبالي بارتكاب الكبائر، ما تخرج عن الإيمان لكن إيمانه ضعيف، أدنى شيء يزيله. فهذا الله سبحانه وتعالى قال: كفرتم بعد إيمانكم، دل على إن عنده شيء من الإيمان. نعم. وأجبننا عند اللقاء، فرفع ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. فقال: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، إلى قوله: مجرمين. وإن رجليه لينسفان الحجارة وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو متعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم، بهذا نعم. المقال لا تعتذروا، ما نقبل عذرك، إنما هذا حديثنا نخوض ونلعب ونقطع بها الطريق، إذا تحدثنا مشينا الطريق ما أحسيناه وكذا. فقال الله قل لهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فقولوا بعد إيمانكم يفهم أنه كان على جانب من الإيمان لكن إيمانه ضعيف، ولذلك تكلم بهذا الكلام الذي أخرج بقية الإيمان من عنده والعياذ بالله، كفر بذلك. نعم. أي بهذا المقال الذي استهزأتم به، إن عفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، أي لا يعفى عن جميعكم ولا بد من عذاب بعضكم، لأنهم كانوا مجرمين لهذه المقالة. هذا شمل المتكلم وغير المتكلم. المتكلم اللي قال هذا ما رأينا مثل هؤلاء قرائنا هؤلاء يرغبوا بطولا ولا أكذب ألسن ولا أجمل عند التكلم واحد، لكن باجين بسطوا وحكوا معه معنى وافقوا على الكلام هذا. قال الله سبحانه وتعالى قال قد كفرتم بصيغة الجمع وهو اللي معه، فهذا يدل على أن جلساء السوء والعياذ بالله يدخلون الإنسان وربما يوصلون به إلى الكفر ويوصلون به إلى المعاصي ويوصلون به إلى، فعلى هذا ينبغي للإنسان أن يحذر مجالسة هؤلاء الأشرار، فإن المجالسة لها أثر. فالمتكلم واحد لكن البزين بسطوا وضحكوا وصروا معه وساووا بالشيء هذا، فعمهم الله بذلك. قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فأخبر الله عنهم أنهم كفروا بهذا، لأنهم أما عوف رضي الله عنه لما سمع هذا الكلام رد عليه ولو وافقهم على هذا وتكذب وقال كذبت إنك منافق، هذا سلم لأنه أنكر، فإذا أنكر فقد سلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك بعد. فاللي ما يغير المنكر معناه أنه شريك لصاحب المنكر، فهذا أنكر وسلم، فهو أنكر بلسانه وأنكر بفعله، ذهب إلى النبي وأخبره. أما الباقين اللي معه مشوا وضحكوا فهم معناهم تساويهم وياهم، بس ما هو تكلم بالكلام هذا. أنا ولا بد من عذاب بعضكم لأنهم كانوا مجرمين لهذه المقالة الفاجرة الخاطئة. انتهى. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد أمره الله تعالى أن يقول قد كفرتم بعد إيمانكم، وقول من يقول إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح، لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد فارقته الكفر. نعم، اللسان الإيمان محلها القلب، لأن الله سبحانه وتعالى المنافقين الذين يقولون نشهد إنك لرسول الله ما سماهم الله مؤمنين، سماهم منافقين، ولذلك يقول الله عنهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فليتكلم بلسانه بالإيمان ما ينفعه، لكن هذا دل على أنه يتكلم بلسانه بالإيمان وفي قلبه شيء منه، لأن الله قال كفرتم بعد إيمانكم، ولو ما في قلبه شيء ما صار مؤمن، كان منافق. والله سبحانه وتعالى قال بعد إيمانكم، دل على أن عنده شيء من الإيمان. نعم. فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم، فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر، وإن أريد إنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان، فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم، وهم مع خواصهم وما زالوا كذلك، ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين. انتهى. وفيه بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها. أعوذ بالله. نعم، قد يكفر بكلمة يتكلم بها وهو ما حسب لا حساب. هذا قال حنا ما قلنا الكلام هذا نقصد، إنما قصدنا الضحك واللعب مع بعضنا ونقطع الطريق بالحديث علشان يضحكون فقال الله قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم. أو عمل يعمل به، وأشدها الخطر إرادة القلوب فهي كالبحر. نعم، أهم شيء عاد إذا تكلم بكلامه يقصده بقلبه والعياذ بالله، حتى هذا ما فيه عذر. تكلم بكلامه ويعتقد بقلبه والعياذ بالله، هذا الكفر العظيم. نعم. فهي كالبحر الذي لا ساحل له. ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلم وأهله. يعني استهزاء بالعلم وأهل العلم. استهزاء بالعلم. يستهزي مثلا بحديث من أحاديث الرسول هذا كفر والعياذ بالله. يستهزي بأهل العلم لكونهم اتصفوا بالعلم. أما يمكن يستهزي بطالب علم مثلا لأمر من الأمور، أما مثلا المشيته أو مثلا ما استهزاه من أجل علمه هذا إثم ويأثم بذلك إثم على خطر لكنه ما يصل إلى الكفر. لكن إذا استهزابه العلم هذا الكفر والعياذ بالله، لأن العلم هو من عنده، العلم من الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان استهزأ بالرسول عليه الصلاة والسلام لأن الرسول هو اللي علمنا هذا العلم والقرآن هذا من عنده. فمن استهزأ بشيء من القرآن أو بشيء من سنة الرسول والعياذ بالله فهذا كفر. فإذا استهزأ بطالب العلم للكلم لأجل العلم هذا كفر والعياذ بالله. أما إذا استهزأه من أمر آخر، أما استهزأه من أجل لباسه ولا من أجل مركبه ولا من أجل شيء آخر هذا لا شك أنه إثم وأن الإنسان يتحمل الإثم بهذا، لكن ما صدقه. لكن إذا استهزأه من جهة العلم فهذا والعياذ بالله الكفر وهذا هو الخطر. نعم. وعدم احترامهم لأجله فيه مسائل. نعم. الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا كافر. نعم. أن من هزل بشيء فيه ذكر الله أو ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أو القرآن فهذا كفر، لأن الله أخبر عن هؤلاء أنهم كفروا بعد إيمانهم. نعم. الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. نعم. تفسير الآية كائنا من كان. إذا كان هذا معنى ناس جاهدوا مع الرسول وجاهدوا يوم العسرة الذي هو أشد أنواع الجهاد في وقت النبي، لأن هذا هو أشق شيء على الناس اللي هي غزوة تبوك، وكان هذا قد حصل في غزوة تبوك، وهؤلاء نفروا في شدة الحر وذهبوا إلى مكان بعيد، ومع ذلك لما تكلموا بهذا الكلام كفروا بعد إيمانهم والعياذ بالله. فهذا يدلك كيف اللي من بعدهم، من اللي من بعدهم من باب أولى. إذا كان هؤلاء مع النبي ومجاهدين معه لما تكلموا بهذا الكلام وصفهم الله بالكفر فكيف غيرهم؟ فمن اتصف بهذا فهو كافر كائنا من كان في أي مكان وفي أي زمان. نعم. الثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله. نعم. الفرق بين النميمة والنصيحة. عوف رضي الله عنه لما قال له، لما سمع الكلام هذا قال له كذبت إنك لمنافق، ثم ذهب إلى الرسول أخبر، فهذا نصح لله ولرسوله مهم من باب النميمة، لأنه قال ولذلك لما جاء يخبر الرسول قرأ عليه النبي الآية نازل ثم قبل يصله، فهذا شيء أو أمر عظيم. الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام كان من أحلم الناس وكان من ألين الناس، ولم يكن فظا ولا غليظا مثل ما وصفه الله سبحانه وتعالى، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فكان النبي في غاية ما يكون من حسن الخلق، ولكن مثل هؤلاء ما تحملوا من النبي، لأن هؤلاء كفروا، ومن تصف بهذا ما ينبغي الغلظة عليه، لأن هذا عداء لله وعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يستحق أن يرأف به بل ينبغي أن يغلظ عليه. ففرق النبي ما كان من عادته هذا، لكن هذا لما كفر غلب عليه النبي، ولا كان من عادته عليه الصلاة والسلام يجيه الرجل ويعرف الرجل ما فيه من خصال مذمومة ومع ذلك يتلقاه ويكلم بكلام طيب ولين عليه الصلاة، مثل ما استأذن عليه رجل، فلما استأذن وقيل النبي قال من هذا؟ قالوا هذا فلان، قال ائذنوا له بئس أخو العشيرة، فدخل، فلما دخل عند النبي لاطف النبي بالكلام وتكلم معه بلين وكذا، لما خرج ما شاف شيء نكته. فلما خرج قالت عائشة يا رسول الله إن هذا الرجل لما استأذن إني قلت بئس أخو العشيرة، ولما دخل عندك انبسطت منه وكلمته بكلام لين وكذا وكذا، فقال النبي يا عائشة متى وجدتيني فضا غليظا؟ فالنبي أخبر لكن النبي هذه معاملته للناس، لكن ما هؤلاء الذين قال الله أنهم قد كفروا؟ لا، ما التفت إليه وقال قد كفرتم بعد إيمانكم، ولا التفت إليه ولا بوجهه صلى الله عليه وسلم أراه الغلظة والجفا، لأجل ما حصل منه من سوء الفعل الذي وصل به إلى درجة الكفر والعياذ بالله. الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. نعم، من الأعذار ينبغي أن لا تقبل. فهذا جاء يعتذر وهو كاذب، يقول ما رأينا مثل هؤلاء القرى، أرغب بطونا ولا أجبن أنس ولا أكذب أنس ولا أجبن عند اللقاء. ثم جاء الرسول يعتذر الرسول، يا رسول الله ما قصدنا، حنا نضحك حنا نمزح حنا النبي، ولا قبل النبي منه، لأن الله أخبره أنه كذاب، أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا، قد كفرتم ما نقبل عذركم، قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن الأعذار ينبغي ما تقبل، ما كل عذر يقبل. نعم، الشيء إذا جاب لك عذر وأنت ما تدري عن حقيقة الحال ينبغي تحمله على المحمل الطيب، وتحمله على أنه إن شاء الله صادق أخوك المسلم، تحمله على الصدق، والاعتذار ينبغي أنك تقبل معاذير من يأتيك معتذرة، هذا طيب. لكن إذا تبين لك كذبه وتبين لك خطأه وتبين لك أنه متعمد، هذا ما تقبل عذره هذا. لكن إذا من مصار ما تدري فأنت تحمله على المحمل الزين وتقبل منه، ومثل ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ينبغي من اعتذر إليك أن تقبل عذره، اقبل عذره إذا وجدت له أي محمل بين قلب. هذا من الأخلاق الكريمة ومن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا تبين واتضح مثل الشمس ما ينبغي يقبل عذره. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.